ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الترجمة جملة التراجم التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة والتي تتعلق بالمساجد، لأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر عدة أبواب تتعلق بالمساجد، وهذه الترجمة تتعلق بنبش قبور المشركين ويعلو مكانها مسجدا أو بناء مساجد في أماكن هذه القبور التي تنبش وتنقل إلى مكان آخر. وما يكره من ذلك، ما يكره من الصلاة في القبور، يعني هذه الترجمة تتعلق بهل تنبش قبور المشركين التي كانت في الجاهلية قبور أهل الشرك، وما يكره من اتخاذ من الصلاة في القبور. وأورد تحت ذلك بعض الآثار والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر أولا بعدما ذكر الترجمة وهي هل تنبش القبور المشركين واتخذ مكانها مساجد، قال باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها مساجد أو لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني هل تنبش أو لا تنبش. وكونه أورد الحديث الذي فيه النبش يعني فيه دليل على أنها تنبش، فيه دليل على أنها يجوز أن تنبش قبور المشركين وتخرج بفتهم ثم يتخذ في مكان هذه القبور يتخذ مساجد، وذلك لعدم محذور، لأنه لا محذور فيها، لأن قبورهم ممتهنة وهم ممتهنون وهم كفار، وإنما الخشية في قبور الأنبياء والصالحين هي التي يخشى أن تتخذ مساجد وهي التي يخشى منها فيها من الفتنة. وأما قبور المشركين قبور كفار فإنه لا بأس بنبشها واتخاذ مكانها مساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان مسجد صلى الله عليه وسلم مكان مسجده حائط فيه قبور مشركين ماتوا في الجاهلية، وفيه خرق وفيه نخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الذين يملكون هذا الحائط الذي فيه هذه القبور وهذه الخربات والنخل، طلب منهم أن يبيعوه عليه ليتخذ مكانه مسجدا، فأبوا أن يبيعوه عليه وقالوا نبيعه لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل، يعني يرجون ثواب ذلك من الله سبحانه وتعالى، فهم لا يبيعون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بالنخل فقطعت، والقبور نبشت، والخرب سويت، وبني المسجد في هذا المكان، دل على جواز نبش قبور الكفار واتخاذ مكانها مساجد، وذلك أنها غير محترمة. وأما القبور، قبور المسلمين، قبور الأنبياء والصالحين، فلا تنبش، وإنما تبقى في مكانها، ولا يجوز أن يبنى المساجد عليه، لا تنبش واتخاذ مكانها مساجد، ولا يبنى المساجد عليها، ولا يدفن المسلمون في المساجد، بل الأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع قبر ومسجد، بل إما أن يكون هذا أو هذا، معنى أنه إن كان القبر موجود أول فلا يجوز بناء المسجد عليه، وإن كان المسجد هو الموجود أول فلا يجوز الدفن فيه، وإذا بني مسجد على قبر فإنه يقدم، وإذا دفن ميت في مسجد فإنه ينبش، والحكم للسابق، والحكم للسابق منهما. هذا بالنسبة للمسلمين، وأما بالنسبة لقبور الكفار فإنه لا بأس بنبشها واتخاذ مكانها مساجد، لكن لا تبنى المساجد عليها، وإنما تنبش وتخلع الأرض من جثثهم، ثم تتخذ المساجد لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نبش أو أمر بنبش هذه القبور، قبور المشركين الذين كانوا ماتوا في الجاهلية، وقطع النخل وسويت الخربات وبني المسجد في مكان هذه القبور والخربات والنخيل التي كانت في هذا الحائط لبني النجار الذي طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعه عليه، فأبوا البيع وتبرعوا به وطلبوا ثمنه من الله سبحانه وتعالى، يرجون الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا قبور المشركين لا حرمة لها ويجوز نبشها، وأما قبور المسلمين فإنها لا تنبش، قبور الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين بهم والتابعين لهم فإنها لا تنبش، وإنما تبقى، والمساجد لا تبنى عليها، المساجد لا تبنى عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دل هذا على أنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، كما أنه لا يجوز أن يدفن الموتى في المساجد، لا يجوز أن يدفن الموتى في المساجد، وذلك لما فيه من الفتنة، وفيما فيه من خشية الغلو وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله أورد أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنه رأى أنسا يصلي إلى قبر، وكان أنس لا يدري عنه، ما درى عن القبر الذي يصلي الذي هو أمامه، فلما رآه عمر ناداه: القبر القبر، محذرا إياه ومنبها إلى أنه يعني أنه يصلي وراء قبر، فهو نبهه في الصلاة وحذره، لأن هذه صيغة تحذير، لأن القبر القبر يعني يحذر القبر القبر، يعني يبتعد عنه أمامك قبر، فنبهه وكرر ذلك تحذيرا وتنبيها إلى أن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. فكان أنس رضي الله عنه وأرضاه ما كان فهم كلمة القبر القبر، وظن أنه يريد القمر القمر، أو أنه يقول القمر القمر، حتى بعد ذلك نبه أو تنبه إلى أنه خذ في القبر فحاد عنه وهو في الصلاة، وجازه وصلى في مكان آخر لا يكون في قبلته ولا يكون قريبا منه، يعني مشى في الصلاة وتحرك وهو في الصلاة حتى ابتعد عن أن يكون أمام القبر. هذا دليل على أن القبور لا يجوز أن يصلى إليها، قد ورد الحديث في ذلك في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. وعمر رضي الله عنه وأرضاه حذر أنسا لما علم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك ومن التحذير من ذلك. في هذا دليل، يعني هذا الأثر عن عمر يدل على أنه لا يجوز أن يصلي إلى القبور وأن تستقبل القبور، فالإنسان يبتعد عن أن يكون مستقبلا للقبور. والدليل كما عرفنا قبل هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، ولكنه أورد هذا الأثر عن عمر الذي هو دال على ما دل عليه ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو ليس على شرط البخاري وهو صحيح، ولكنه أشار إليه بهذا الأثر الذي فيه تحذير عمر لأنس بن مالك حيث صلى إلى قبر وهو لا يشعر به فصاحبه وناداه القبر القبر، يعني تحذير تنبيه، كرر هذا اللفظ، يعني ما نحذر احذر لما يشوف الإنسان يعني قدامه الحي يقول الحي الحي، يعني احذر هذا عنه، يكرر الكلام الحي الحي القبر القبر، يعني احذر وابتعد عن هذا، لأن هذا أمر محرم. فكما أن ذاك فيه ضرر على الإنسان اللي هو التحذير من الحية عندما يراه الإنسان حول الإنسان ويقول لها الحية الحية، يعني احذر الحية الحية لأن فيها ضرر على جسم الإنسان إذا لدغته وأصابته، وهذا فيه ضرر على دين الإنسان إذا خالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. في هذا دليل واضح على أن بعض الناس الذين في هذا المسجد والذين يأتون إلى مكان وراء القبر فيتركون الصفوف الأول ويتركون الروضة ويعمدون إلى مكان وراء القبر مرتفع فيجلسون عليه، في هذا مخالفة صريحة ووقوع في المحذور ووقوع في المحرم. هذا الذي قال فيه عمر القبر القبر، هم يعمدون إلى أن يكونوا وراء القبر، إلى أن يكونوا وراء القبر وأن يصلوا وراء القبر، فيكون في ذلك مخالفة جلية صريحة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله لا تصلوا إلى القبور، وفي قول عمر رضي الله عنه وأرضاه القبر القبر القبر القبر. ثم مما ينبغي أن نعلم أن ما ورد من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وكان ذلك أيضا في آخر ما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، منها ما فيه أنه قبل أن يموت بخمس، وحديث جند بن عبد الله في صحيح مسلم، وحديث والحديث الذي في البخاري وسيأتي أنه لما نزل به الموت جعل يطرح خميصة له على وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر ما صنعوا. هذا يدلنا على أن بناء المساجد على القبور أن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وينبغي أن يعلم أن إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده وضمه إلى المسجد أن هذا لا يجوز أن يحتج به محتج في أجزاء الأرض في أن يقال في أن يقول إن اتخاذ القبور إن بناء المساجد على القبور لا رأس به، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومسجده هو خير المساجد بعد المسجد الحرام، والصلاة فيه بألف صلاة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأحد أن يحتج بهذا الذي حصل، لأن هذا الذي حصل ليس فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس فعل الخلفاء الراشدين، ولا فعل عثمان ولا فعل معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حصل في أواخر أو في وسط عهد بني أمية في زمن الوليد بن عبد الملك، حيث أدخل القبر في المسجد وصار من جملة المسجد. والمسجد له فضله وله منزلته وله ما ورد وفيه ما ورد سواء ادخل القبر او اخرج. وادخاله حصل من بني أمية، ولكنه لما دخل لا يصدق عليه انه بني انه قبر في المسجد، انه ادخل فيها وانه بني عليه. القبر ما ادخل فيه والمسجد ما بني عليه، بل القبر كان في حجرة مجاورة للمسجد وفي بيت مجاور للمسجد، والمسجد كان مستقل عن عن عن عن البيت، والبيت مستقل عن المسجد. ثم بعد ذلك ادخل البيت في المسجد وصار من جملة المسجد. فلا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الذي حصل من بفعل بني أمية ويتغاضى ويعرض عن النصوص المحكمة الصريحة الواضحة التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في آخر حياته، ما يدل على أنه محكم غير منسوخ، ما يدل على أنه محكم غير منسوخ، لأن كونه قاله صلى الله عليه وسلم قال لن يموت بخمس في حديث جند، وقاله في الحديث الآخر وهو في النزع وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام، هذا يدلنا على أن هذا محكم. فهذه النصوص هي التي يجب أن يؤخذ بها ولا يؤخذ بعمل بني أمية الذي وجد في آخر زمان بني أمية وفي زمن وليد بن عبد الملك. قال القبر في المسجد هو فعل بني أمية، وليس ليس هذا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بفعل الخلفاء الراشدين، ولا فعل معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا في فعل بني أمية وفي زمن الوليد بن عبد الملك. إذا لا يجوز أن يحتج ويتذرع بعض المسلمين إلى أن المساجد تبنى على القبور أو أن الموتى يدفنون في القبور بحجة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده موجود. وجوده في مسجده ليس فعله، ليس بإرشاده صلى الله عليه وسلم، وليس بفعل الخلفاء الراشدين، وليس بفعل معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله، وإنما فعل أناس من بني أمية فعلوا هذا. وهذا الذي فعلوه لا يجوز أن يكون حجة في مخالفة السنن الواضحة الجلية النصوص الكثيرة في التحذير من اتخاذ القبور مساجد. الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك فذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وأن فيها صور وتماثيل، فحكينا الشيء الذي شاهدناه وعلمنا. وبهذا دليل على التحدث بما يراه الإنسان للأمور العجيبة والأمور المستغربة، عندما يرى الإنسان يعني أشياء في بلد المجان يقول رأيت كيت وكيت وكيت وكيت والآخر، لأن حبيبة وأم سلمة ذكرنا للرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيناه وشاهدناه في تلك البلاد من هذه الكنيسة التي هذا شأنها، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم في ذلك وأن هذا لا يجوز ولا يسوغ. فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله لكونهم بنوا على القبر مسجد وكونهم اتخذوا التصاوير. التحذير والتحريم للاثنين ببناء المساجد على القبور واتخاذ التصاوير، كل من الاثنين محرم وكل من الاثنين منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حكينا ما شاهدنا هو عينا من هذه الأمور العجيبة المستغربة، النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم الشرعي، لهذا دليل على أن الإنسان يرى يحدث بما يراه من العجائب والأمور الغريبة، وأن الذي عنده علم يبدي الحكم الشرعي في هذا، أن هذا يجوز أو لا يجوز، هذا محرم أو ليس بمحرم، عندما يكون فيه أمر يستدعي البيان يبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لما حكينا له ما شاهدنا وعاينا فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. هذا دليل على أن اتخاذ البناء المساجد على القبور وأن التصاوير أن الذين يفعلون هذا ويقومون بهذا ويحصل منهم هذا موصوفون بأنهم شرار الخلق عند الله لأنهم فعلوا هذه الأمور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يجوز اتخاذ التصاوير ولا يجوز أن تبنى المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته، وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه وشفقته على أمته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا الحديث هو الذي يتعلق بالترجمة أو أول الترجمة، وهي هل تنبش قبور المشركين ويبنى عليها مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء يعني 14 ليلة، ثم بعد ذلك جعل النجار وهم في المدينة وهم أحواله لأنهم هم أخوال جده عبد المطلب، لأن عبد المطلب أمه من بني النجار، جده عبد المطلب أمه من بني النجار، فجاءوا متقلد السيوف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورافقوه بانتقاله من قباء إلى المدينة، وكانوا يمشون معه، والرسول صلى الله عليه وسلم راكب على راحلته ورده أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه معه راحلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حتى يظهره وحتى يلفت الأنظار إليه وحتى يعرف به ويذكر ويظهر منزلته، لأن كونه رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكونه راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، الناس ينظرون إليه وينظرون إلى أبي بكر معه وصاحبه في الغار، صاحبه في الطريق، صاحبه في مكة وصاحبه في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لإكرامه ولإظهار منزلته وليعرف الناس منزلته ولينظروا إليه كما ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه معه حتى يشاهد ويعاين ويعرف ويقال هذا أبو بكر، هذا الذي معه أبو بكر، لذلك إظهار إكرامه وإظهار منزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما وصل الرسول إلى المدينة نزل في عند في فناء دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونزل عند أبي أيوب كما جاء في بعض الأحاديث وفي صحيح مسلم الحديث أنه أن دار أبي أيوب كانت مكونة من طابقين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل وأبو أيوب في الدور الذي أعلى، فجاء أبو أيوب وقال لتنتقل إلى الدور الأعلى، فقال هذا أرفق وهذا أقرب، فقال لا لا أريد أن أكون فوقك وإنما أنت تكون فوقي، فألح عليه حتى نزل في المكان الذي فوقه، حقق رغبة أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من أول الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل على بناء المسجد، فهذا المكان الذي هو مكان مسجد صلى الله عليه وسلم كان حائطا لجماعة من بني النجار، وكان فيه حرب يعني بيوت حربة، وفيه نخل، وفيه قبور قبور مشركين كانت الجاهلية، فطلب منهم أن يبيعوه وأن يذكروا له مقدار ثامنون عليه، يعني أخذ رد بينه وبينه حتى يستقر على سعر مساومة، يذكرون ثمنا ثم هو ينظر هل يوافق أو يطلب منهم بأخفض حتى يستقر الرأي على ثمن معين، فأبوا أن يبيعوه وإنما يطلبون ثمنه من الله سبحانه وتعالى، يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى. ثم إنه بعدما صارت هذه الأرض بيده وفي حوزته أمر بالنخيل فقطعت والخرب فسويت والقبور نمشت، وهذا محل الشاهد، هل تقوم بشطور المشركين ويتخذ مكانها مسجد، هذا هو أول الترجمة، هذا هو أول الترجمة. فبني المسجد وكان عليه الصلاة والسلام معهم في بناء المسجد وهم يرتجزون ويقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، وفي روايات متعددة في ألفاظ مختلفة في هذا الرجل، اللهم اغفر للأنصار اللهم لا عيش الآخرة، في بعضها اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فكانوا يرتجزون ويصل معهم يبني معهم هذا المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد هو نفس القبور المشركين وبناء المساجد عليها، فدل هذا على أنه يجوز تنبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لها، وأما قبور المسلمين فإنها لا تنبش وإنما تبقى إلا إذا كانت أدخلت في المسجد فإنها تنبش، لأن يعني الحكم للسابق هي كالمسجد أول والقبور أدخلت أخيرا بعد بناء المسجد، فالقبور هي التي تنبش والمسجد هو الذي يبقى. وكان يحب أن يصلي وكان يحب أن يصلي حيث يدرك الصلاة، يعني المكان الذي يدرك الصلاة يصلي فيه، كما جاء في الحديث وجعل في أرض مسجد وطهورة فأيما رجل من الذي أدرك الصلاة فليصلي، ويصلي في مرابط الغنم، كان يفعل هذا ويصلي في مرابط الغنم، فدل هذا على المبادرة إلى الصلاة في المكان الذي يدرك الصلاة فيه. لكن جاء أن هناك أمور تستثنى كالمقبرة أنه لا يصلى فيها، وكذلك في الأماكن المستقدرة التي فيها النجاسات فإنه لا يصلى فيها، الأصل هو أن يصلى في كل مكان إلا ما ورد النص في استثنائه كالمقابر كالأماكن النجسة أو المتنجسة المستقدرة التي لا يصلى فيها، وأما مرابط الغنم فإنه يصلى فيها وأبوالها كما هو معلوم طاهرة. وقد جاء بعض الأحاديث في هذا، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك طرفا من حديث أنس هذا وفيه الصلاة في مرابط الغنم. قال: باب الصلاة في مرابط الغنم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابط الغنم قبل أن يبنى المسجد. هذا الحديث هو من الحديث الذي قبله أو هو جزء أو طرف من الحديث الذي قبله حديث أنس لأنه قبل ذكر أنه يصلي حيث الصلاة وأنه يصلي في مرابض غنم وهذا نص على أنه كان يصلي في مرابض الغنم ودل على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة وأنها سائغة وأنه لا مانع منها والحكم يختلف بالنسبة للإبل أنه سيأتي ما يتعلق بالنسبة للإبل وأنه لا يصلى في معاطنها ولكنه يصلى قريبا منها قريبا من أماكنها في غير المعاطن كما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى أمامه الراحلة فالمعاطن هي التي لا يصلى فيها معاطن الإبل هي التي يأتي إليها تستقر بها بعد الشرب وأما كونه صلى عندها في السفر أو قريبا من الدابة في السفر هذا لا بأس له لأنه جاء بعض الأحاديث الدالة على ذلك وأما مرابع الغنم فإنه يصلى فيه نعم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد وهذا تقييد لا يدل على أن هذا كان في أول الأمر وأنه نسخ فجاءت النصوص في دالة على أنه يصلى في مرابض الإبل مرابض الغنم ولا يصلى في معاطن الإبل صلى في مرابض الغنم ولا يصلى في معاطن الإبل جاءت النصوص في هذا فدل على أن هذا حكم مستمر وأن ما جاءنا كان هذا قبل لا يدل على أن هذا انتهى وإنما هذا كان موجودا قبل أن يبنى المسجد ثم كان يصلي في المسجد ولكنه لا يدل على أنه انتهى صلاة في مرابض الغنم بل هو مستمر وجائز وسائغ مطلقة كما جاء في ذلك الحديث المطلقة قال باب الصلاة في مواضع الإبل وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعير وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا الإمام البخاري رحمه الله عبر بمواضع الصلاة في مواضع لأنه أورد بعض الأشياء التي لها علاقة بالإبل أو قرب من الإبل وأورد ما يدل على الجواز في مثل هذه الصور التي ذكرها ويكون أن ابن عمر كان يصلي عند راحلته نعم يصلي إلى راحلته وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو يصلي إلى بعيره دل هذا على أن كون الإنسان يصلي يعني إلى البعير والبعير أمامه أو يصلي قريبا منه في السفر أو في الحضر أنه لا بأس بهذا وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل المعاطن هي الأماكن التي تأوي إليها وعندما تشرب وتروى تأتي وتضرب فيها هذه قال لها معاطن هذه التي جاء النهي وذلك لأنها هذه ليس لكون الأبوال نجسة بل الأبوال الإبل طاهرة ولكن لكون الإبل خلقت من الشياطين وفيها شدة وفيها ومعاطنها كذلك هي مأوى للشياطين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطنها ولكن الصلاة حولها في غير المعاطن جاءت به السنة كما في هذا الحديث عن ابن عمر الذي فعله بنفسه وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ورأيت من خلال النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فدل على جواز مثل هذا وإذا فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الصلاة إلى البعير وما جاء في بعض الأحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن هذا شيء وهذا شيء قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار عرضت علي النار وأنا أصلي. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفزع. نعم أفضل أين أين أين هذه الترجمة تتعلق بالصلاة وأمن الإنسان نار أو تنور فيه نار توقد وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه كن صلى الله عليه وسلم يرى عليه النار وهو يصلي صلاة الصبح فلم أرى منظرا كاليوم أفضع فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع يعني أفضع من هذا المنظر منظر شديد يعني رؤية النار منظر شديد وفيه شيء مستكرة فهذا فيه أن بفلسطين صلى وقدامه نار لكن هذا شيء ليس في إرادة الإنسان ولا وشيء خارج عن إرادة الإنسان وشيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أصل على أمر مغير وعرضت عليه النار فكان يشاهدها ويعينها وأصحابه لا يرونها ولا يشاهدونها وقد رأوه فكعكع يعني مشى القهقرة على وراه لأنه لما رأى النار مشى على وراه شدة المنظر الذي رأى وعرض عليه الجنة أيضا فتقدم ومد يده يريد أن يأخذ ثم كف ولما سألوه بعد ذلك عن مده يده وعن تقعقعه بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه الجنة فرأى عناقيد العلم متدلية ومد يده ليأخذ قطفا من هذه العناقيد ثم ترك وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا فترك ذلك لحكمة وهي أن أمور الآخرة تبقى غيب تبقى على كونها غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ومن يستعد لهذه الدار ويستعد لهذا النعيم وإن لم يره بعينه ولكن الإخبار الذي لا ينطق عنه هو صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه حق وصدق فيستعد له والذي لا يؤمن إلا بما يشاهد ويعاين يكون نصيبه الخذلان والعياذ بالله ولهذا ترك وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا وهذا يدلنا على أن نعيم الآخرة يعني شيء عظيم وأن ما حصل في الدنيا من المتاع ليس بشيء أمام نعيم الآخرة يعني إذا كان عنقود من عناقيد العلم في الجنة لو أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأكلوا منه ما بقي في الدنيا عنقود من عناقيد الجنة معنى هذا أن نعيم الآخرة شيء عظيم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار ليست من قبيل تعمد الصلاة على شيء إلى شيء عبده من عبده من دون الله لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه النار لكن هذا شيء ليس تحت إرادته ومن العلماء من قال إنه كان لم يكن في قبلته وإنما كان على اليمين وعلى اليسار وهذا غير مستقيم لأن مثلا مد يده وتكعكع وهو تكعكع عن شيء رآه أمامه كذلك رأى شيئا أمامه ولكن هذا خارج عن إرادته وهذا شيء ليس لم يقصده ولم يتعمده، وإنما هذا شيء الله تعالى أطلعه عليه، والله تعالى على كل شيء قدير. قال باب كراهية الصلاة في المقابر. وهذا يعني يدل، المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان لا يتعمد أن يصلي إلى نار وأن يستقبل النار، لأنها أولا عبدت من دون الله عز وجل، فيبتعد عن مشابهة المشركين ولو كان لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من ناحية انشغاله بالنار ورؤية النار كذلك أيضا، ولكن إذا كان شيء ما قصده الإنسان أو شيء مثل هذا الذي حصل أنه صلى الله عليه وسلم شيء طلع وظهر من غير قصد للمصلي، فإن هذا لا محذور فيه ولا بأس، لكن كونه يتعمد ويقصد أن يصلي وأمامه نار هذا لا. قال باب كراهية الصلاة في المقابر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال باب كراهية الصلاة في المقابر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذه الترجمة يقول باب كراهية الصلاة في المقابر، مقصود بالكراهية هنا كراهية التحريم، كراهية التحريم، لأن الكراهة عند السلف يعني غالب إطلاقها عند المتقدمين بمعنى التحريم، لهذا يعني يأتي كثيرا ذكر الكراهة وأنه مفروض ومفروض للتحريم. لهذا الله عز وجل لما ذكر المحرمات جملة من الأوامر وجملة من النواهي في سورة الإسراء قال في نهايتها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرم. فالكراهة هنا بمعنى التحريم. ثم أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني اجعلوا لها نصيبا من الصلاة، لا تجعلوها مثل المقابر التي لا يصلى فيها، لأن البيوت إذا لم يصلى فيها صارت مثل المقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها وليست محلا للصلاة. إذا وجه الدلالة على هذا حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلى في البيوت، يعني المقصود بذلك النوافل ليس في الفرائض، المقصود بذلك النوافل وأن يصلى فيها نوافل. لهذا جاء في الحديث خير صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وصلاة في البيوت مرغب فيها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوه في البيوت نصيبا من الصلاة، ولا تجعلوها مثل المقابر التي لا نصيب فيها للصلاة ولا يصلى فيها ويزن حال الصلاة. دل هذا على أنه لا يصلى في المقابر، وهذا على سبيل الاستنباط والاستنتاج، لأنه أمر بالصلاة في المساجد للحدود وألا يجعلوها مقابر، يعني أنه لا تترك الصلاة فيها كما تترك الصلاة في المقابر، إلا هذا على أن المقابر ليست أماكن للصلاة، وأن هذا شيء معروف عندهم أن المقابر ليست أماكن للصلاة، ولهذا أمرهم بأن يصلوا في بيوتهم وأن لا يهجروا الصلاة فيها فتكون شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها، شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها. ثم أيضا قوله ولا تتخذوها مقابر قبورا ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا أيضا كذلك يدل على أن البيوت لا يدفن فيها، البيوت لا يدفن فيها ولا تتخذ البيوت مداهن يعني يدفن فيها الموتى، بل الموتى يدفنوا في المقابر حتى تكون المقبرة متميزة عن البيوت، والبيوت متميزة عن المقابر، البيوت أماكن للصلاة والمقابر ليست أماكن للصلاة. وإذا دفن في البيوت معناه صارت مقابر والمقابر لا يصلى فيها فإذا لا يدفن الموتى في البيوت ولا تترك الصلاة في البيوت بل يصلى في البيوت ولا تتخذ مقابر تتخذ كالمقابر لا يصليها لا يصلى فيها. وكذلك أيضا لا يدفن الموتى في البيوت وتتخذ البيوت مدافن. وأما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما دفنوه في بيته بناء على ما جاء بالنسبة أن الأمن تكون باكين لا يصيبكم ما أصابه لأن هذا يتعلق بمرور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك في أرض الحجر، وقد جاء في بعض الحديث أنه نزل وأن أصحابه نزلوا وأنهم أخذوا الماء وعجنوا العجين من الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وأمره بأن يريقوا ما أخذوه من الماء وأن يعرفوا العجين الإبل وأن يرتحلوا، ولم يأذن لهم إلا من البئر التي كانت تشرب منها الناقة. ثم بعد ذلك ارتحل وأسرع وقنع رأسه حتى جاوز أرضهم. فالإمام البخاري رحمه الله أطلق الترجمة فقال باب الصلاة، ما قال كراهية الصلاة وإنما أشار إلى الصلاة فيها، وهذا محتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل، بعض العلماء يقول إنه لم ينزل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وأنه لم ينزل، وقد جاء في بعض الحديث أنه نزل وأن أصحابه نزلوا بل أخذوا الماء وعجنوا العجين وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم في ذلك. فلا يدل على المنع، ليس في حديث يدل على المنع، ليس في ما يدل على المنع في الصلاة في أرض هؤلاء إذا أدركت الصلاة، إذا أدركت الصلاة وهو في أرض هؤلاء المعذبين لا يدل على منع الصلاة وأنه لا يجوز. صحيح أن الإنسان مأمور بأن يسرع وأنه إذا مر في المكان لا يستقر فيه ولا يبقى فيه وإنما يسرع، لكن ليس لي دليل يدل على المنع من الصلاة، بل إذا أدركت الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورة ما دام الأرض يعني مساحة كبيرة وأرض واسعة والإنسان مر بها وأدركت الصلاة فيها ليس هناك ما يدل على المنع. ولهذا أورد الترجمة مطلقة. قال باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسة من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. باب من غير ترجمة. حديث يعني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. باب نوم المرأة في المسجد. نقص السؤال ونجيب على من يتجاوز. هذا السائل يقول: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، يقول يعني هل لهذا دليل؟ نعم. السائل يمكن بعيد. وجاء فيها الحديث في بعضها كلام، وفي كان ممن روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه وارضاه. وقال اشار الحافظ بن حجر في شرح الفتح الباري الى جمله مما ورد في ذلك. الشق الثاني من السؤال يقول: هل اذا مات النبي في المسجد هل يدفن فيه؟ هذا يعتبر فرض لا وجه له. أقول هذا يعتبر فرض ولا وجود له ولا يحصل. مصطفى يسأل ولد الصغير عليه: من هو عبد الله بن دينار ولم سمي دينار؟ عبد الله بن دينار هذا من الثقات الذي روى عنه الإمام البخاري ومسلم. ثم كان يسمى دينار أو درهم أو ما إلى ذلك، هذه أسماء مثل ما يسمى الناس، يعني ما يعجبهم من أسماء تجي في أذهان الآباء عندما يسمون أباهم يعجبهم فجهم فيسمون، يكون الأسماء لا تعلل، يعني كما يقول الأسماء لا تعلل، لأن يعني أسماء تكون مرتجلة وأسماء تكون منقولة، أسماء تكون منقولة من شيء أو تدل على شيء، أسماء هكذا يعني لا يعرف لها معنى. ثم الدينار يعني يسمونه بالدينار ويسمونه بالدرهم أيضا. وهنا شخصان: حماد بن زيد بن الدرهم وسلمة، وحماد بن سلمة بن دينار. حماد بن سلمة جده دينار، وحماد بن زيد جده درهم. فيعني هذه أسماء يسمونه بالدينار ويسمونه بالدرهم، يسمونه دينار ويسمونه درهم. وله صحيح. يمكن أن تسمي على الدينار يعني أقول شيء نفيس وشيء محبوب وشيء مطلوب يسمونه على هذا، وكذلك الدرهم، لكن الأسماء كما يقولون لا تعلم. له سؤال آخر يقول: في أي صلاة عرضة في الجنة للرسول؟ صلاة الكسوف عرضة في صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الكسوف عرضة الجنة وعرضة هذا يدل على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان قبل يوم القيامة، لأن كون النار عرضت عليه والجنة عرضت عليه دليل على وجودهما الآن وأنهما موجودتان قبل يوم القيامة. لذلك رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار لا توجدان إلى يوم القيامة لأن وجودهما قبل يوم القيامة يكون عبثا، هذا كلام ساخر وباطل، لأن الجنة يستفاد منها قبل يوم القيامة والنار يعذب بها قبل يوم القيامة. الإنسان إذا مات يناله من نعيم الجنة ما يناله إذا كان له جنة، ويناله من عذاب النار ما يناله وهو في قبره، كما جاء في القرآن: النار يعرضون عليها، في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى هذا أنهم معذبون بعذاب النار قبل يوم القيامة. وكذلك حديث براءة بن عازب الطويل الذي فيه إذا كان الإنسان إذا أدخل قبره وكان من الموفقين يفتح له باب من الجنة فيأتي من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يفتح له باب من النار فيأتي من حرها وسمومها. فمن كان من أهل الجنة فإنه يأتيه نعيم الجنة وفي قبره، ومن كان يستحق العذاب أتاه عذاب النار وهو في قبره. وقولهم إنهما وجودهما قبل يوم القيامة عبث، لأنه لا يعذب بهما ولا ينعم، لا يعذب بالنار ولا ينعم بالجنة، ينعم بالجنة ويعذب بالنار قبل يوم القيامة. من يستحق العذاب يصل إلى العذاب في قبره، ومن يستحق النعيم يصل إلى النعيم وهو في قبره. يقول هذا: ما جاء في حديث أنس المعلق بشراء حائط بني النجار، وجاء في الحديث النهي عن تقطيع شجر الحائط. هذا يدل على أن الشجر يحتاج إلى قطعه أنه لا بأس له، أنه لا بأس له يحتاج إلى قطعه، لا بأس بقطع الشجر يحتاج إلى قطعه سواء كان نخلا أو غير نخل. نقول الله عز وجل وما قطعه بيمينه. سؤال آخر هو سؤال الشجر. شجر المدينة. شجر المدينة. شجر المدينة كما هو معلوم الشيء الذي ينبته الناس وقعونه. إذا زرعوا برسين أو زرعوا يعني شيء من الأشياء التي يزرعونها يقطعونها. وأما الشيء الذي ينبت وليس بفعلهم فهم لا يقطعونه. لكن إذا نبت شجرة في ملك الإنسان مو معناه أنه يحرم إياها لأن نبت فيها شجرة ويتخلى عنها من أجل شجرة. فهي ملكه فيقطع الشجرة التي نبتت فيها ويبني فيها بيتا إذا شاء ولا يضره ولا بأس بذلك. وإنما الشيء الذي يمنع منه الحلاء الحشيش الذي ينبت وكذلك الشجر الذي ينبت في غير ملك الإنسان. أما إذا نبت في غير ملك الإنسان فهو معناه أنه خرج من ملكه من أجل أنه خرج في شجرة فيحرم منه. وإنما له أن يقطع الشجر الذي ينبت في ملكه إذا احتاج إلى أن يتصرف فيه. يقول ما هو التعليل في وجود قبر أبي بكر وعمر في بيت الرسول؟ وجود قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما كان في قبر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم متسع. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دفنه أصحابه في بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هيئت لنفسها قبرا لتدفن بجوار أبيها أبي بكر وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعنه الرجل المجوسي الغدير الطعن الذي كانت حياته ونال الشهادة بها بهذا الطعنة قد تمناها وسأل الله عز وجل إياها فأجاب الله دعاء أي جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلاد رسولك صلى الله عليه وسلم فأجاب الله دعاء وتحقق ذلك له. فطعنه ذلك المجوسي الطعنة التي نال به الشهادة. وقال لابن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فأذنت رضي الله عنها وأرضاها ووافقت. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بكمال ورعه وتقواه خشي أن تكون وافقت حيئا منه لما كان موجودا لما كان حيا وظن أنه قد يتغير رأيها إذا مات. فلكمال ورعه أوصى بأنه إذا مات استأذن مرة أخرى جديد فإن أذنت دفن وإلا دفن البقية مع المسلمين. فاستؤذنت بعد وفاته فأجلت فدفن لجوار صاحبيه جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر. فإذا القبر إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم والكفن إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان وجد القبر في هذا المنزل وفي هذا البيت والأنبياء يدفنون حيث يموتون جعل هذان الرجلان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا هذين الرجلين العظيمين في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه دليل على أن الناس يدفنون فيه لأن هؤلاء دفن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتخذ ذلك إلى أن أبو بكر وعمر دفنوا في حجرة الرسول أن الناس يدفنون في منازلهم. لا، لأن دفنهم إنما كان تبع للرسول ورغبة في مجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه رغب في هذا الذي كانت أرادته عائشة لنفسها ليكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر. وقد أكرم الله عليه الرجلين بأن كان اتصالهما به وثيقا في جميع الأحوال في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإنهما بمكة ملازمان له وفي المدينة ملازمان له. وأبو بكر لازمه حتى في الطريق أيضا ثم بعد وفاتهما دفن بجواره وفي الجنة يكونني معه بعد البعث والنشور. فهذا إكرام حصل لهذين الرجلين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله سبحانه وتعالى يحفظ الحظ. السقف النخل قد تقسم وجعل من عبادتين الحجاره. يعني العباد من الأشياء التي يعني يعتمد عليها يعني طبعا أقوى من الطين، فهم جعلوا العبادتين على سبيل الثواري أو أشياء تتفرج عندها يتفرج عليها، الشيخ يقول في خبر رابع مساحة كافية في القبر الرابع. الشيخ يقول في نفس الحجرة، يقول في الحجرة في الحجرة حق النبي، يقول إنه في مساحة كافية في القبر، يقال إنه لعيب في النمرية. والله ورد في حديث ما أدري عن صحته، ويذكرون في حديث الفتن وأسرار الساعة وأنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدري عن صحته والله تعالى أعلم. وهو موجود يعني ذكروه في حديث الفتن وأسرار الساعة. قول الشيخ هذا السائل يقول جردان أدخاله قالوا القبر في المسجد من فعل بني أمية وجعلهم بالحكم، فلماذا لا يخرج الآن؟ كان ينبغي أن يخرج، ولكن قدر الله ما شاء.